الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا تعريف الإيمان عند أهل السنة، وقلنا أنه على اختلاف لفظي، ايش تقولون؟ نعم، هي اختلاف من باب او من قبيل الاختلاف اللفظي. ما المراد بالاختلاف اللفظي؟ على معنى واحد. لو قيل ما أضبط هذه التعريفات؟ يلا. أي تعريف حينما قالوا قول وعمل؟ كيف يكون أضبط؟ ولكن المتأخرين قالوا إنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. قد يقول قال هذا فيه تفصيل أكثر وذكر الاعتقاد. التعريف الأول تعريف جمهور المتقدمين لا يرى في ظاهره الإشارة إلى اعتقاد القلب، كذا أم لا؟ على كل حال ذكرنا وجهين، ذكرنا وجهين في ايش؟ في انضباط هذا التعريف وكونه اضبط واحكم واوسع. ذكرنا ذلك من وجهين. يلا. هم يقصدون بذلك العمل الظاهر والباطن. نعم. وقلنا كذلك في قولهم هنا في التعريف المتأخرين زياده اعتقاد بالجنان، في قول المتقدمين قول وعمل يتضمن ذلك القلب، لان يعني القلب قول وعمل كما صح ذلك، فقول القلب هو تصديق وقرار، وعمله هو من الاخلاص والخشيه والتوكل وما شابه وما هي ابن اعمال القلوب. إذن إذا قالوا قول وعمل هم يقصدون ماذا؟ يقصدون قول القلب وعمله، صحيح؟ وعمل اللسان والجوارح، فهو أشمل أضبط، لأن الذي عرف به المتأخرون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ما الذي يمكن يعلق عليه؟ ها؟ أن القلب كأن له عملا واحدا ألا وهو الاعتقاد. فهمت؟ يعني لو قال الأوسع هو الأكثر كلمات، نقول لا، ليس بالضرورة أن يكون الأوسع في الدلالة والمعنى الأقل الأكثر كلمات، لا، لأنهم إذا قالوا اعتقاد بالجنان قد يفهم الفاهم أن القلب ليس له إلا مجرد الاعتقاد في الإيمان، ونقول إن هذا ليس بصحيح، لأن القلب له أولا أعمال أكثر من الاعتقاد، فإن قوله تصديقه وإن أعماله كثيرة، بل كما قال أرباب السلوك إن أعمال القلوب أجل من أعمال الجوارح، التوكل والإنابة والخشية والإخلاص وغير ذلك. فتقرر أن التعريف بأن الإيمان قول وعمل أضبط وأوسع وأحكم. بقي لنا مسألة أخرى وهي مسألة زيادته ونقصانه. يلا. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن التعريف الرابع قال هو يزيد ولا ويزيد ثم يسقط على كلمة من الله. قلنا هذه أيضا تعريفات من باب اختلاف الألفاظ. بالنسبة للثلاث تعريفات الأولى فهي واضحة، أي أنه يزيد وينقص، وقولنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا نفس الشيء كأنه يزيد وينقص. أما التفاضل كذلك فإنه قد يتفاضل في شخص واحد كما يتفاضل بين الأشخاص فيما بينهم، فبذلك يزداد وينقص. أما تعريف الإمام مالك فإنه رحمه الله قال الإيمان يزيد ويسقط ولا يقول ينقص. قلنا أن هذا فهم منه بعض أتباعه أن الإمام نعم لما قال الإمام مالك رحمه الله هذا التعريف وهذا القول فهم منه الإرجاء، لذلك نجد بعض المالكية وأتباعهم من المرجئة. وقلنا أن الإمام رحمه الله قد صرح في رواية أخرى أنه قال يزيد وينقص. نعم. إذن سكوت عن النقصان من حيث إيش؟ من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، ولا يلزم من سكوته على اللفظ سكوته نفيه للمعنى، هذا الوجه الثاني. ثالثا نقول أن الإمام رحمه الله قال يزيد ولم يقل ينقص لأنه لم يوجد في كتاب الله ولا في السنة أنه لفظ ينقص، لذلك سكت عنه، ولا يلزم من هذا نفيه للمعنى. سئل الإمام أحمد وإذا أثبت هو في الحقيقة الزيادة يعني إيش؟ من لازم ذلك أن يثبت النقصان، من لازم ذلك أن يثبت النقصان، هذا الذي قررناه. بقي لنا ما ذكره المؤلف هنا في هذا الفصل، وهو قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا أيضا من جملة ما يعبر به أهل السنة في هذه المسألة، مسألة الزيادة والنقصان. فعندهم تعبيرات، منهم من يقول يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ومنهم من يقول يزيد وينقص، ومنهم من يقول إنه يتفاضل. وعلى هذا إذا أرادوا تقرير هذه المسألة لهم تعابير ثلاثة. طيب، فما أضبط هذه التعابير؟ نقول الصحيح أن أضبطها إذا قالوا إنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. فإن قلت لماذا لا يعدل إلى القول الآخر أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نقول لأن الذي يسمع هذا الكلام يذهب إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه إنما هو متوقف على الأعمال الظاهرة، لأنه إذا قال يزيد بالطاعة، الذي يسمى طاعة معناه يعني إن الأعمال إيش؟ الظاهرة. ينقص بالمعصية، أي بالمعصية إيش؟ بالمعصية الظاهرة. فإذا عدل أو إذا عدنا إلى الأول يزيد وينقص شمل ذلك الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، شمل الأعمال الظاهرة والباطنة. ما أدري هل هذا مفهوم أم لا. ولذلك إذا قلنا إنه يزيد وينقص عاد على جميع موارد الإيمان. فإذا قلنا يزيد وينقص، هل يمكن أن يزيد بعمل القلب؟ ها؟ يزيد بعمل القلب. فإذا أكثر القلب من الإخلاص والخشية يزيد الإيمان أم لا؟ يزيد الإيمان، يزيد الإيمان. فلا اقتصار على القول بأنه يزيد وينقص أشمل وأجمع. لكن لو قيل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا أيضا ليس بخطأ، بل هو صحيح. وأما القول بأنه يتفاضل إذا كان فيما بين الناس فنعم، وأما إذا كان الإنسان مع نفسه فإذا قصد المتكلم بأنه يتفاضل أي أنه تارة يشعر بأنه قد زاد وتارة يشعر بأنه قد نقص فلا حرج أيضا، كما عبر بذلك ابن المبارك. فزيادة الإيمان ونقصانه إذن أمر مجمع عليه بين أهل السنة. يعني لو قال لنا القائل أو قائل ما الدليل على هذا، نقول كسائر أدلة عند علماء السنة أن زيادته ونقصانه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد تقدم الكلام أظن على الأدلة. فمن الذي خالف في هذا؟ الذي خالف في هذا طائفتان، طائفة الوعيدية وطائفة المرجئة. الوعيدية لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، الوعيدية لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وهم الخوارج والمعتزلة. ومن تأثر بالمعتزلة من الشيعة فإن كثيرا من الشيعة على عقيدة الاعتزال، يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه إذا وقع وقع كله، وإذا ارتفع أو إذا ارتفع ارتفع كله. ولذلك أخرجوا من فعل الكبيرة من دائرة الإيمان، فالخوارج حكموا عليه بماذا؟ بالكفر، والمعتزلة جعلوه فاسقا فسقا أكبر، وقالوا إنه لا يسمى مؤمن.